ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ثم دعوا ربهم فقالوا: يا ربنا، قد صدقنا بما أنزلت على عيسى من الإنجيل واتبعناه، فاكتبنا مع الصادقين يوم القيامة الذين يشهدون على غيرهم من الأمم. وفيه أن أعظم ما يتوسل إلى الله به هو الإيمان به وبرسله، وأن الصدق في الدنيا نجاة في الآخرة. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ودبروا لعيسى مكيدة وحبكوا خطة لقتله، فأحبط الله خطتهم ورد كيدهم بأن شبه لهم غير عيسى فحسبوه هو، وسلم عيسى ورفعه، وقتلوا الخائن المندس الشبيه لعيسى، فلبس الله عليهم أمورهم وهتك أستارهم وأذلهم، لأنه أقوى منهم مكرا وأعز جانبا وأعظم قدرة، فهو يكيد لأوليائه ويكيد ويمكر بأعدائه. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. أخبر الله عيسى أنه سوف يميته مثل ما يميت عباده، ويرفعه إليه مكرما معززا، ويحميه من كيد الفجار، ويطهره من رجس الأشرار الذين أرادوا قتله، فخذلهم الله وأذلهم، وأخبره الله بذلك ليطمئن إلى حسن التدبير وجميل المصير. ورفع عيسى كان بروحه وجسده، فالنصارى كاذبون في قولهم أن عيسى قتل، فكيف يؤله ثم يقتل؟ ولو كان إلها فهل الإله يقتل ويصلب؟ وقد كذب الله دعواهم، وصدق الله وكذبوا، وتعالى الله وخابوا. وأخبر الله عيسى أنه سوف يرفع أتباعه ويعزهم وينصرهم إلى يوم القيامة، وهم من صدق برسالته واتبعه قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك من آمن بعيسى من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم دون اليهود الذين كذبوه والنصارى الذين ألهوه. ومرجع من اختلف في عيسى إلى الله يوم القيامة ليحق الحق ويبطل الباطل، ويثيب المؤمن الصادق ويعذب الكافر الكاذب، لأنه الحكم العدل، قوله فصل ليس بالهزل، ورحمته فضل. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. فأما من كذبك وكفر بما أنزل عليك وزعم أنك إله وأنهم صلبوك، فلهم خزي في الدنيا من الذل والقتل والأسر والتشريد، ولهم في نار جهنم عذاب أليم لا ينصره ناصر ولا يشفع له شافع، وهؤلاء هم أهل الصليب وأهل التثليث. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. وأما من صدق بالرسالات وآمن بالله وعمل أعمال البر من صلاة وزكاة وغيرها، فالله تعالى يحفظ لهم ثوابهم ويتمم لهم أجرهم كاملا غير منقوص، لأنه لا يحب من ظلم، فكيف يظلم سبحانه؟ وقد حرم الظلم على نفسه، فلا يبخس محسنا حسناته، ولا يزيد على مسيء سيئات لم يعملها. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. هذه الأخبار نقصها عليك يا محمد، وهي بالصدق أتت وبالحق نزلت في هذا الكتاب المبارك الذي أوحيناه إليك، وفيه الشرف لك ولقومك والحكمة المتناهية، لأن من أنزله عزيز كمل سؤدده وعظم ملكه، حكيم فصله بعناية وأنزله للهداية. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إن خلق عيسى كخلق آدم، فإن آدم خلق بلا أب ولا أم، وهذا أتم في الإعجاز وأكمل في القدرة، فخلق عيسى من باب أولى، وفيه ضرب الأمثال والإقناع بالتدرج وإحالة المشكوك فيه إلى المعلوم. فآدم متفق عليه بين عقلاء البشرية أنه من تراب، صور بكلمة كن من الله، فلا يستغرب إذن خلق عيسى. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. هذا فصل الخطاب في قضية عيسى، وهو الصدق البين والحق الواضح، فلا تشك مع من شك، بل اعتقد ما قلناه، ولا تلتفت لغيره من الهراء، ولا تصدق سواه من الافتراء. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فمن خالفك وخاصمك بعد هذا الحق الذي أخبرناك به، فباهلهم مباهلة، وأمرهم أن يجمعوا أحب الناس إليهم من الأبناء والنساء، ثم ادعوا جميعا أن يلعن الله الكاذب في شأن عيسى. وقد دعا صلى الله عليه وسلم نصارى نجران للمباهلة فامتنعوا، فظهر الحق وبطلت دعواهم الكاذبة الآثمة، فكل كاذب له حظ من اللعنة قلت أو كثرت.